أما ما دامت الشمس بيضاء فبعض العلماء يقول لا بأس بها، يجعل الحديث مطلق وأنه لا يشمله حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأما إذا اصفرت الشمس فلا، فالواجب أنك تنتظر حتى تغرب الشمس ثم تصلي. وهناك من العلماء من يقول إن الحديث عام، لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فيتشمل تحية المسجد وغيره إلا البيت الحرام. البيت الحرام يقول فيه عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا من أراد الطواف والصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار. البيت الحرام في مكة خاصة. يقول السائل أن والدته تريد منه أن يتزوج من بلد غير بلده الذي يعمل فيه، وهو لا يرجع إلى بلده ذلك في السنة إلا مرات قليلة، ويخشى على نفسه الفتنة. يقول هل إن تزوجت في بلد الذي أعمل فيه أكون عاصيا لوالدتي، وماذا أفعل؟ إذا استطعت أن تنفذ ما قالت والدتك إكراما لها واحتراما لمشورتها ورأيها وبرا بها فافعل، فإن كان في ذلك مشقة ولا تستطيع وأنت ستجد زوجة تجتمع بها الشروط التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك، وأقنع والدتك. أوصى عليه الصلاة والسلام إذا تنكح المرأة لدينها وحسبها ومالها وجمالها فاظفر بذات الدين تربت يدك. يقول السائل إن قرأت سورة الكهف يوم الجمعة بعد الصلاة هل في ذلك بأس أم لابد قبل الصلاة؟ الأفضل لا شك أنك لو قرأت وأديت السنن المذكورة قبل الصلاة يكون أفضل، لكن ما دام الحديث يقول يوم الجمعة فيوم الجمعة يمتد إلى غروب الشمس فلعلك لا تحرم إن شاء الله. يقول الآخر هل هناك عدد معين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة؟ أبدا أبدا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم من دون عدد، لكن إنه كل ما زد فهو أفضل، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فلا حد ولا عد أبدا، أكثر من ذلك فإنه يقول إن أفضل أيامكم يوم الجمعة وإن صلاتكم معروضة علي فأكثروا علي من الصلاة والسلام فيه أكثروا. يقول السائل هل ما يرد في النفس من وساوس يؤدي إلى الشرك، وكيف يمكن التغلب عليها؟ إذا لم تقل شيء ولم تعمل ولم تعتقد بقلبك ما حدث لك من الوساوس، وإنما هي خواطر نفسية ووساوس شيطانية وأوهام، هذا لا يضرك، فقد قال عليه الصلاة والسلام أن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. الخواطر النفسية والوساوس الشيطانية انبذها بالتعوذ بالله من الشيطان وكثرة ذكر الله ثم لا يضرك إن شاء الله. إذا حدث عندك شيء أكثر من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان، وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. المهم لا تقل أو تعمل أو تعتقد في قلبك هذه الوساوس، وإنما هي خواطر يعرضها الشيطان يجرب هل يجد عليك مدخل مسلك، هل يجد سبيل إلى أن يخرجك من حظيرة الإسلام، أو أن عندك إيمان قوي يردعه. فعليك بذكر الله واللجوء إلى الله والاستعاذة به من الشيطان ثم لا يضرك إن شاء الله. يقول السائل ما حكم الصلاة في مسجد به قبر لولي صالح؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقابر وعن كل مكان فيه قبر يدخل قبرا واحدا وقبور كل سواء، سواء عبد صالح أو غيره، فإذا كان هذا المسجد مبني على القبر فالواجب هدم المسجد ونقله إلى مكان ثاني آخر، وإن كان الميت دفن في المسجد يجب نبشه ونقله إلى المقابر وتطهير المسجد وبقاؤه والصلاة فيه. يقول السائل: ما حكم ذكر الجماعي بصوت واحد؟ هذا ليس من السنة بل هو مما ابتدعه الناس، فالواجب أن الإنسان يدعو ربه بينه وبين نفسه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالدعاء الجماعي ما ورد له أصل من السنة لا قريب ولا بعيد. والذكر الجماعي، والذكر الجماعي كذلك مثل التلبية وغيره، الواجب الإنسان يلبي وحده ويدعو وحده، أما إن كان يدعو وهم يؤمنون فلا حرج، كان الإنسان يدعو للجميع وهم يقولون آمين فلا بأس إن شاء الله. يقول السائل أنه لم يحضر الدرس، يقول: ما حكم الطواف بقبور الأولياء الصالحين وطلب المدد والشفاعة منهم؟ هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، من دعا غير الله كائنا من كان ولو كان نبيا أو ملك فهو شرك أكبر، فدعوة غير الله من الشرك، فمن دعا غير الله كائنا من كان فقد أشرك بالله. يقول السائل: لماذا البراءة من الشرك وأهله من حقوق التوحيد؟ البراءة من الشرك وأهله من حقوق التوحيد لأن الله عز وجل هو الذي شرع لنا عبادته وحده وخلقنا من أجله، وبين لنا أن من عبد غيره أو أحب غيره محبة تصل إلى درجة الذل والخضوع كمال الطاعة فإنه يكون مشرك، لأن الله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك في هذه العبادة، فلا يكمل إيمانك حتى تبرأ من الشرك وأهله، ولذلك قال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. مفهومها أن من لم يكفر بالطاغوت فليس بمستمسك، وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشرة، يوادون يعني يحبون، فالذي يؤمن بالله إيمانه صحيح ما يحب أعداء الله بل يبرأ منهم ولو كان أقرب قريب. يقول السائل: شخص أراد الزواج وطلب منه فحص طبي، فعندما عمل الفحص اكتشف أن به مرض وراثي، يقول: هل يجوز لي الزواج وهل يترتب على ذلك أمراض تنتقل مني إلى أبنائي؟ إذا رضيت الزوجة بك فلا مانع، إذا رضيت الزوجة ولم تغشى ولم تخفي عليها فاخضعوا لأمر الله وقضائه وقدره، وربما إن شاء الله لا يكون كما قيل، قد لا يكون ولا يحصل إلا خير إن شاء الله. يقول السائل: ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في هذه المدينة المباركة؟ الأماكن التي تزار شرعا ويشرع لنا زيارتها أولها هذا المسجد، صل فيه ما يسر الله لك ما دمت مقيم في هذا البلد فروضا ونوافل، ثم مسجد قباء، وهذا يجوز للنساء والرجال، المسجد هذا مسجده عليه الصلاة والسلام، ومسجد قباء زيارته والصلاة فيه مشروعة للرجال وللنساء، لكن ما نذهب إلى قباء في أوقات النهي بعد العصر أو نذهب إليه في الصباح ونصلي قبل الشروق، لا، إذا ذهبنا إليه في الصباح ننتظر حتى تشرق الشمس ثم نصلي، فصلاة فيه ركعتين بعدل عمرة يعني أجرها، هذا بالنسبة للرجال وللنساء. يبقى للرجال يزيد عليهم زيارة النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه بأدب بدون كتاب وبدون هيلمة وبدون تطويل كلام، تقف أمامه بأدب تقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا كافي كافي. لكن إن زدت وقلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب ولا بأس به، بدون كتاب وبدون هيلمة وبدون زورني وزورك. وهكذا عند أبي بكر رضي الله عنه وعمر، السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. خلاص ثم انصرف، تريد أن تدعو اذهب إلى أي مكان في المسجد واستقبل القبلة وارفع يديك وادعو الله، أو صل وادعو الله وأنت ساجد. ثم زيارة البقيع، إذا كان قصدك السلام عليهم والترحم عليهم والترضي عنهم وتذكر الآخرة فهذا طيب خاص بالرجال، أما إذا كان قصدك التبرك بهم أو التوسل إليهم أو تدعوهم فلا، فإن دعوتهم فهذا شرك، وإن تبركت بهم فهي بدعة وتكون وسيلة إلى الشرك. ثم شهداء أحد رضي الله عنهم كذلك، تذهب إليهم وتسلم عليهم وترضى عنهم، وقد علمنا عليه الصلاة والسلام ماذا نقول إذا زرنا المقابر، ما نتجاوز الحد، والنساء ما تذهب للمقابر، وليس هناك مزارات غير هذه الأماكن أبدا، ومن ادعى غير ذلك فقد كذب كائنا من كان، لا آبار لا مساجد لا غيره أبدا. المساجد إذا مرت بها وأردت تصلي فروضا أو نوافل فهي مساجد، ما بنيت إلا العبادة، أما أن تعتقد زيارتها وتخصيصها فلا، هذا الوارد وهذا المعروف، ومن ادعى غير ذلك فقد كذب. ومكة ليس فيها مزارات أبدا، لا قليل ولا كثير، غير بيت الله الحرام لا يفوتك 100,000 صلاة، وأما المزارات اللي فيها مشاعر الحج، شعر الحج هذا في كل مشعر له يومه وليلته معروف، أما يقولك البير الفلانية ولا الغار الفلاني ولا هذا كله افتراء وكذب من أجل نهب الأموال. حسن الله عليك، هل المرأة أن يذهب إلى قباء كل يوم يصلي فيه؟ ما يمنع. النبي عليه الصلاة والسلام قال مطلق، من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد فصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، لو تصلي فيه فروض نوافل كل يوم ما في شيء، ما يمنع، مسجد من أفضل المساجد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزوره كل أسبوع، ومن أراد أن يزيد فلا بأس، ما حدد الرسول عليه الصلاة والسلام يوم ولا ليلة ولا صلاة فقط، لا، قال من أتى في أي وقت ليل أو نهار قليل أو كثير صلي فيه كل يوم جميع الأوقات بعضها، الحمد لله الباب مفتوح. صلى الله عليه وسلم يقول من شك في صلاته بنقص أو زيادة كيف يفعل؟ الشك إذا كان شك في زيادة فليس هناك إشكال، قبل أن يسلم يسجد سجدتين ثم يسلم، إذا كان شك أنه زاد فإنه قبل أن يسلم يسجد سجدتين ثم يسلم، أما إذا شك في نقص، في نقص ركعة أو ركوع أو سجود أو أنه لم يقرأ الفاتحة، فهذا الشك في ترك الركن كتركه، يجب أن تأتي بما شككت في تركه ثم تسجد للسهو أيضا. فلو أن إنسان قال ما أدري أنا صليت المغرب 2 أو 3، فنقول اطرح الشك وصلي ركعة ثم قبل أن تسلم اسجد سجدتين. وكذلك لو شك هل صلى الظهر 4 أو 3 أو العصر أو غيره، فإذا صار الشك في النقص فعليه أن يأتي بما شك في تركه سواء ركن أو ركعة كاملة. وأما إن شك في زيادة فقبل السلام يسجد سجدتين ثم يسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.